حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. فرحان عفوني كنا صارت الغياب يا محلى والراح الله وياه هالحب درب ليا تفهم علي لولا عفوني عبك عبك عبك ومليت من عندك لك روح روح عشق ما ريت روح تظل بعيد روح علي يا ولاد تجي كلش كرهتك لك الغياب يا محلى ولين اعذرني حبيبي سموحة إذا هذا الحب أنا أعوفه عشقتك ودشت بالطوفة هديتك لفيت العالم بالبطوطة أنا ما بيبي يكون حبيبي مشكور ميرسي ولك ولي بهز جدفي وارقص بالبارتي قهرها يعني طلبت شرها احجيها وترها اتوكل وفرها عفوني منك منك منك كل ضيم من يمك كل السهل حبك وهسا وصل حدك لك روح روح بعد لا تعود شبعنا وعود علي ولا تجي كلش كرهتك حي يما الغياب يا محلى الغياب يا محلى اعذرني حبيبي سموحة إذا هذا الحب أنا أعوفه عشقتك ودشت بالطوفة هديتك لفيت العالم بالبطوطة أنا ما بيدي يكون حبيبي مشكور ميرسي ولك ولي بهز جدفي وارقص بالبارتي ولد ولد ولد حصريا على موقع دي جي كيمو